حليمة أنديل وينور طريق صحر العلم قلبيل بينور طريق صاحبه لو تاج عنه لو تاج عنه بيعمل له طريق سحبه والجهل أعمى يغر مصلحية صاحبه ينور طريق صاحبه لو تاج عنه بيعمل له طريق سحب والجهل أعمى يغر مصلحة صاحبه العلم من نور دول قالوا عليه علماء وصحبه مكروم من أجل النبي وحسين دايما تلاقي في مجلسه يحضره علماء وإذا أراد الكلام تلقاه نبي وحسين سيبك من اللي بيرمي الأساس على ماء أواني مين وغمة انفعوا وحسين الجهل بهد الخلايق كلهم قيمة زلت نفوسهم وأنفسهم خلاص تائه الراجل اللي مشي الطريق الحرم قيمة حكم عليك ربنا ومن كاس المرار دائم وعالي نفسك وحرص من اللي طريقه اياما يا ما ناس اتاها الوسع بعد الوسع دائم خليك مع الناس بوجه البشوش وكرم هتعيش مكروم على طول الزمان وكرم في جنة الخلد جايب آلك قصور وكرم دور على ابن الكرم لو تتعب عليه صاحبه يا طبيب من جوا الحيشة مكار يا طبيب معي جرح من جوا الحيشة مكار خلاني سهران بتقلي في دور اثمار من شعل الايام انا عقلي صبح محتار يا طبيب معي جرح من جوا الحيشة مكار خلاني سمران بتقلب في جورة نار من فعل الأيام أنا عقلي صبح محتار غيرني مالي على الأندال وخنون الله يجازك يا زمن ده انت صحيح غدار غيرني مالي على الأندال وخنون ضيعت مالي على الأندال والبتون ونصف سيرتي مع الأخصام سبوني بعد المروءة مع المعروف سبوني أنا ضيعت مالي على الأندال والبتون ومسكوا سرتي مع الأخصار، سبوني بعد المروءة مع المعروف سبون. الله جزازي قليل الحسن بفعال، لما شافوني فقير دلوقتي زلوني. يا قلبي كفاك بزيادة بلاش تعزيه، قضي حياتك يا قلبي في البراري غريب، واجعل بقنك على الدنيا ملكش حبيب. اجل لنابك من الاحباب يا فؤاد، بعد انت مخلص لكن على الدنيا ملكش نصيب. ضيعت وقتي مع اصحابي ورحمالي، ورجعت لما اشتكت من كل احمالي، اكبر ما فيهم هرب والكب وانا مال، اكبر ما فيهم هرب وقال وانا مال، كتمت جرح بايدي واشتكيت لله، وندمت على اللي حصل مني واهمالي. لك تشوف مهما تكون ضحريف، وفطر فكرك يجدد لك مرض بطال. جرح يا طبيب الموجة وحش. شفيف طبيب معي جرح المهجة وحاشا فيه علمني بقى القاف من قلبي وحش فيه معي جرح يا طبيب في المهجة وحاشا فيه علمني بقى القاف من قلبي وحش فيه اسمي ورسمي صبح اسمي وحاشا فيه معي جرح يا طبيب في المهجة وحاشا في علمني بقول آه من قلبي وحشي اسمي واسمي صبح اسمي وحاشا في من الزمان اللي شفت انقلب وحاله مالك خلى ولاد الندولة نجمهم عالي وقت على اماكن لعزوة ولا الجمال ادي سبب حر وجهي والكلام عالي علي الطبيب يا علي الاصحى وفوق امال رجع البخت لو حتى غش معاي رجع البخت لو حتى غش معلاه اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وارضى اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وراضي الناس اجناس فيهم نحاس وراضي اوعى تامن الجبن مهما سمح وراضي ادم عونه راضي اصل الوحاشة فيه انا خايف اقول ابين للعزوم الالم انا خايف اقول ابين للعزوم الالم ظهر معايا جرح جوه القلب ما يصحش واللي حجاج الدواء قبل ما عادش خلاص قولي يا زمان قولي الدمع ما يسيحش انا قلت يا زمان قولي الدمع ما يسيحش احسن دي معاني دي دبت ما عادش خلاص اغاب صحران وانا دمعي مالي علي بسمع للاغاضي ويهم يا غي وادعولي تلقاح هداية اصبحت غيري علشان تريح شوية من وجع ألمي We'll be right back. الكتابة. تاسع أموت مين يا قلبي؟ ايه السبب؟ تعشق أوام وتميل يا قلبي، ايه السبب تعشق أوام وتميل؟ خد بمالك على الصنف الرضي وتميل، ويفركك مبتلي فوق الفراش وتميل. ايه السبب تعشق قوام وتميل؟ واتجد بمالك على الصنف الرضي وتميل، حركك مبتلي فوق الفرش وتميل. كان اللي يضحك في وشك تلتقي في ده حبيبي، انت اللي فاضل مش زمن ليه، وتروح بسرك امامه والمخبي حبيبي، ياكل في خيري لكن سوء الضمير ليه، ام قال لي حسن الملافظ كلها وحبيبي. رمالي يا قراض البعيد ليه، لما عداني الزمان ما شفت جنبي حبيب، والقرب بعدك ولا حدش في يوم ساكن. القرب قعدت ولا حدش فيهم ساكت، صبحت عيان والأفكار خلان، أفوت على الأهل أشبه الفقير ساكت، وشربت كاس الجفا والمر خلان، وعدو مالك براح اليوم ولا سائل، حرم علي حرم علي دخول لو كانوا نتيجة، وحتى أهلي وناس الكل ومدينة، الدهر بطال ومد الناس ومدين، والدنيا تيجي على اثم الاصول والتميل. والليل بقى نهارهم وشرب كؤوس الغرام تاهت محبتكم على الملم والخصام أمانة يا رب الغفار. يا صاحب العقل، يا صاحب العقل طول عمرك مش تعبان، الدنيا والوقت واحوال الزمان متكال، دايما بفكر وعقلك من الهموم سكران، استعمل الصبر يمكن ينعدل حالك، واحمد إلهك التملي ضل مقدر كان. رضوان يقول لك تعالى عندنا واسكن، ربك عطاك جميع ما كنت تتمنى. يا فاعل الخير بكرة تنور بأفعالك، ما دام طراد الفقير تنجح في اعمالك يكفى عليك الشرف ولتسد رسمالك. اللي فعل طيبة في الاخر يتآجر، اللي فعل طيبة في الاخر يتآجر. بجنة الخلد عقبالي وعقبالك. اصيل عالي واللي يكون غير كده ابدا ما يكون عايل. اسمع يا عاقل كلامي ترهنا الصمت بمعاني. وسط الجواهر في فوق الست ومعاني. تحية مخصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع ده لما يكون اصيل، يكون اصيل عاقل واللي يكون غير كده ابدا ما